المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه رسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رسالة مختصرة وليست أيضا مرتبة، مسائل على حسب ما يئن له رحمه الله، وهي أشبه شيء بالفهرس، كأنها فهرس كتاب، هي بحاجة إلى شرح، مع أنها مهمة جدا في موضوعها كسائر رسائله رحمه الله. فيقول: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى لمسلم عن معرفتها، لأنها تجعل المسلم مفارقا للجاهلي. يقول: فالضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتبين الأشياء. حقيقة يعني المسلم يجب أن يكون متميزا بدينه، يجب أن يكون معتزا بما أنعم الله عليه به. فلينظر الإنسان مثلا إلى أهل الأرض، الأرض مملوءة من الناس، ولكن المسلمين قلة بالنسبة إليهم، فهذه منة كبرى، أعظم ما يمن به جل وعلا على عبده أن يجعله مسلما. وإذا توفي على الإسلام تمت النعمة، يجب أن يسأل ربه الوفاة على الإسلام دائما. يقول: وأهم ما فيها، يعني هذه المسائل وأشده خطرا، عدم إيمان القلب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت الخسارة والعياذ بالله، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أولاً نعرف الجاهلية ما هي. ما تعرف الجاهلية؟ الجاهلية أخذت من الجهل بلا شك، فهي اعتقاد خلاف الحق والعمل بخلافه في كل وقت. ولكن الجاهلية المطلقة ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك الوقت ما كان حق معلوم معروف يتبع ويتخذ دينا، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهؤلاء البقايا ذهبوا انتهى. فكان يعني مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت مظلم جدا، اختلط فيه العدل بالظلم والجور بالمعروف، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر، حتى أصبح المعبودات أحجار وأشجار وأموات ومخلوقين يعبدونه، وأصبح القوي يأكل الضعيف، حتى صار بعض الناس من العرب يقتلون أولادهم، يئدون البنات وهن حيات، كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما لها ذنب، صغيرة، جاء في مسند أبي يعلى في مسند الدارمي رحمه الله أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني عن أمر قد أهمني وأقلقني. قال: سل ما بذلك. قال: إنه كان لي في الجاهلية ابنة، فلما أجابت الداعي دعوتها يوما فأخذت بيدها، فلما كنت ليس بعيدا عن البيوت ألقيتها في بئر هناك، فآخر ما سمعت من قولها: يا أبتا. كيف يعني؟ نسأل الله العافية. يقول: فذرفتا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل: ويلك، أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعه يسأل عما أهمه، أما الجاهلية فقد أبطلها الإسلام، فما قبل الإسلام فقد جبه الإسلام، يعني من أسلم على جهله وعلى ظلمه وعلى شركه وترك ما هو عليه فيكون مغفورا له. المقصود يعني أن الجاهلية ما خلاف الجهل، ولهذا يقول جل وعلا: لما جاوزنا ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالجهل هو الذي جعلهم يطلبون الشرك والكفر بالله جل وعلا. قال جل وعلا: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السلام في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله هداهم جميعا فلا تكونن من الجاهلين. فالجهل كل ما خالف الحق فهو جهل، ما خالف العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته فالله على كل شيء قدير، من لم يعتقد هذا فهو جاهل، وهو بكل شيء عليم، من لم يعتقد هذا فهو جاهل، وهو جل وعلا مستو على عرشه فوق خلقه جميعا، من لم يعتقد هذا فهو جاهل، وهو جل وعلا إذا شاء قبض السماوات كلها بيده وكذلك الأرض، من لم يعتقد هذا يكون جاهلا. فالجهل خلاف الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، والباطل الجهل هو الذي يتزعزع ويزول ولا ثبات له. فهذه المسألة التي ذكرها الأولى يقول هي أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توحيد الله وعبادته وحده، أن يكون الإنسان عابدا لربه عالما بأنه جل وعلا هو الإله الحق، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي إليه مرجع العباد فيحاسبهم ويجزيهم بما عملوا، وله الملك كله وله الحمد كله جل وعلا. فإيمان القلب بأن الله جل وعلا هو ربه الذي خلقه وهو الذي رباه بالنعم وهو الذي أوجد له ما يقتضي الإيمان في نفسه وفي الآفاق التي تحيط به. السماء هي أكبر المخلوقات التي نشاهدها، وبعدها الأرض أكبر المخلوقات. هل السماء خلقها سماء أخرى والأرض خلقها أرض مثلها؟ كلا، فهو الخالق وهو الذي ينزل من السماء ماء فيخرج به من الثمرات ما نأكله وتأكله بهائمنا وأنعامنا، وهو الذي جل وعلا يصرف الرياح تأتي من هنا ومن هنا، وهو الذي جل وعلا خلقنا وخلق من قبلنا، وهو الذي جعل لنا الأرض على هذه الصفة التي نتمكن من الانتفاع بها السير عليها. فلا يجوز أن نعبد غيره، فهو المعبود الحق. هذه آيات ظاهرة يدركها كل من فكر، من كان له نظر وبصر يدركها ويعرفها، وهي تقتضي بل تستوجب أن يكون المعبود هو الله. ولهذا صار المشرك لا حجة له بحال من الأحوال، جاءه الرسول أو لم يأته. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية أنهم في النار، لما قام خطيباً وتجرأ بعض الناس سؤال يسأله سؤالاً ما ينبغي له أن يسأل، لأنه قال سلوني والله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا أخبرتكم به. نعم، في حالة غضب، لأنهم نهوا عن الأسئلة التي لا تلزم، ليس لها لازم. فقام رجل فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. ينبغي مثل هذا؟ فلما تغير وجهه ورآه من صرف قال تعال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. فصار الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه كلف هذا، وهذا بسبب سؤاله. إذن قول أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار، فكلف أن يبشر المشركين، والمشركون هؤلاء ماتوا قبل البعثة. ويقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيره، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، هو جاهلي مات قبل البعثة في زمان. سئل عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان كان من الكرام من الذين يبذلون الأموال، يقولون كان له جفنة يعني قدر رافعه يأكل الراكب وهو على راحلته، يقول لا أريد أكلفه أن ينزل، يأكله على الراحلة. وكان يقول لغلمانه من جلب إلي ضيفا منك فهو حر، يعني هذا كرم، يعني سعيد مثل كرم حاتم الذي يضرب به المثل. سألته عائشة رضي الله عنها عنه، قالت إنه أعتق 1000 عتيق، وإنه كان يكرم الأضياف ويعمل المعروف ويبذل المال فقال هو في النار، لأنه ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مؤمنا. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، لما أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج في السنة التاسعة، ثم أرسل خلفه علي رضي الله عنه لينادي بنبذ العهود وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، يقول أبو هريرة: كنت مع الذين ينادون، فكنا ننادي بهذا، وكذلك نقول في المنادات، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كانوا ينادون بهذا. فهو يأمر صلى الله عليه وسلم في المجامع أن ينادى بهذا، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والنار والجنة حرام على الكافر، الكفار ما يدخلون الجنة أصلا. لماذا؟ نقول مثلا إن عبادة الحجر والشجر ما لها أي دليل، لا عقلي ولا وضعي ولا شيء يمكن يتعلق به الإنسان، كيف تعبد حجر وشجرة أو تعبد شخص مثلك؟ هذا يحتاج إلى أنه يأتي له الوحي ويأتي له الرسول، ما في حاجة. ومثله قتل النفوس بلا حق، ومثله أخذ أموال الناس بلا حق، التعرض لأعراضهم، كل هذه ما يحتاج إلى لها أدلة. أما الصلاة والصوم والحج وما أشبه ذلك من الأوامر فهذه لا بد أن يأتي الرسول بها. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعل المقتضي للعبادة هو الخلق فقط، وهذا كثير في القرآن، كثير جدا. أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداتهم، هل خلقوا شيء من السماء أو من الأرض؟ المقصود يقول إن هذه من أخذ المسائل الكثيرة هذه، و إذا وقفنا عند منها ما مشينا شيء، ولكن لا بد من الفهم، لا بد أن نفهم. وأولا هو رحمه الله أراد بذكرها من المسلم أن يجتنبها وأن يعرفها، ما يعرف الإنسان الشيء الذي ينفع حتى يعرف الشيء الذي يضر، يعني معرفة الخير وقابله معرفة الشر، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفكر، فكر الإنسان، الإنسان الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، كما هو الواقع الآن. نجد مثلا في بلاد المسلمين وللأسف كثيرا من الناس تعلق بالقبور، يتعلق بالأموات وغيرها من الأمور التي لا تنفع، ولا التعلق، يسألونهم شفاء المرضى، يسألونهم كشف الحالة التي يقع فيها، ويسألونه أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. لماذا؟ مش السبب؟ كل هذا السبب الإعراض عن معرفة ما كان عليه المشركون، ما عرفوا الشرك ما هو فوقعوا فيه. فالذي مثلا لا يعرف الشرك قد يكون عنده مستساغ، وقد يسمى بأسماء، يعني يسميها بعض، يسميه بعض الناس توسل، ويسميه مثلا إكراما للأولياء أو أنه محبة لهم وما أشبه ذلك، يقع فيه. فالمقصود أن معرفة الشر أمر لا بد منه، نعرفه حتى لا نقع فيه، كما قال عمر رضي الله عنه: تدري متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الجاهلية الذي يعرفها يبغضها ويكرهها ويبتعد عنها، ولهذا صار الصحابة أفضل الناس، إنهم عاشوا في الجاهلية وشاهدوها وشاهدوا الشرك كيف هو، صاروا أبعد الناس عنه. يقول: إن أخطر هذه الأشياء عدم إيمان القلب بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيمان القلب يتبعه عمل الجوارح، والإيمان عرفه أهل السنة أنه قول وعمل وعقيدة، لابد تجتمع هذه الأمور الثلاثة، فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة ركن في الإيمان. ما هو مثل ما يقول بعض الناس العمل من مقتضى الإيمان، لا، بل العمل ركن من الإيمان. إذا لم يعمل الإنسان، آمن الإنسان، يعني قال بلسانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذلك اعتقد صحة هذا ولكنه لم يعمل، ما يكون مسلم، لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، ليس مسلما. وكذلك إذا مثلا عمل ولم يقل، ما قال آمنت بالله، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله، ما يكون مسلم. لا بد أن ينطق بالشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم، وحسابهم على الله. حسابهم على الله يعني أن القلوب لا يعرف ما فيها إلا رب العالمين، هو الذي يحاسب عليه. ولا يقال إنه قال من قال لا إله إلا الله عصم مني إلى آخره، أين العمل؟ يقول قول لا إله إلا الله، ما هو المقصود قولها تلفظا بس فقط، يقولها ويعمل بها، ومن حقها الواجبات كلها. لهذا لما كفر من كفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأشكل الأمر على الصحابة، جاءوا إلى أبي بكر قالوا: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قال: إن الزكاة من حقها، لم يقل إلا بحقها، والزكاة من حقها، فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. العناق يعني معروفة، يعني بنت العنز الصغيرة، كانوا يمنعونها، كانوا يؤدونها إلى رسول الله، يقول قاتلتهم عليه. على كل، يعني الإيمان هو هذا الذي اتفق على تعريفها للسنة، وهو تعريف صحيح جامع مانع، يدل على فهم من عرف هذا التعريف، هو قول وعمل وعقيدة، لا بد أن تجتمع هذه الأشياء، وكل واحد منها ركن لا بد من اجتماعها. يقول: إذا انضاف إلى مثلا عدم الإيمان، الإيمان باعتقاد أن الباطل حق والحق الباطل، تمت الخسارة، الخسارة التي هي خسارة الآخرة، والخسارة هذه هي الخسارة على الحقيقة، لأن الدنيا منتهية، سوف تنتهي وتمضي، ولكن إذا انتهت الدنيا تنتهي الحياة؟ كلا، الإنسان خلق ليبقى، ما خلق لينتهي ويفنى، ولكنه ينتقل من حياة إلى أخرى. فالقبر حياة، ولكن حياة لا نعرف حقيقتها، الله أعلم بها، وللإنسان في القبر إما معذب وإما منعم. أهل الخير ينعمون ويلقون الجزاء من حين ماتوا، يلقون جزاء أعمالهم من حين ماتوا، ولكن لا يتم ويكمل إلا بعد البعث وإدخال الجنة، وإلا فهم في نعيم، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الذي لا يخاف ولا يحزن يكون في نعيم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنة يعني في ذلك الوقت، قل نعم في ذلك الوقت، إذا وضع في قبره فتح له باب إلى الجنة، وقيل انظر إلى منزله، فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. أما القياس والنظر هذا ما يدل عليه، لأن هذه من أمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها. وقال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صلى الله عليه وسلم. هذه ثم يقول المسألة الأولى: أنهم يعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم، يريدون يشفعوا لهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك، وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. الشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، الله لا يعلم أن هناك من يشفع له بدون إذنه، فلا وجود له أصلا. ويقول جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذه عقيدة الكفار، وهذا شركهم. ما هم يقولون أنهم يعبدون الشجرة ولا الحجر ولا الميت الصالح ولا الطالح لأنه شريك مع الله في الخلق والتكوين والتدبير والأمر والنهي والإحياء والإماتة، ما في أحد يقول هذا أبدا، وإنما يعبدونهم ليقربونهم من الله زلفى. قد يقال: لماذا إذن يعبدون الحجارة؟ أكبر معبود في قريش العزة، وهي عبارة عن ثلاث شجرات، ثلاث سمرات في وادي نخلة قرب عرفات، كانوا يعبدونها، يطوفون عنده عليها ويجلسون عندها طلبا للبركة، ويذبحون الذبائح لها وينذرون لها النذور. وثقيف في الطائف أكبر معبود عندهم اللات، وهي عبارة عن صخرة حصاة كاتبين عليا ومنقوش عليا. يقال بعض المؤرخين يقول إن اللات إنه رجل كان يلت السويق، ولهذا جاء في قراءة وإن كانت شاذة، ليست من القراءة السبع، اللات بالتشديد، يقولون إذ مأخوذ من اللت وهو الخلط، كونه يخلط السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه. فلما مات يقول دفنوه تحت الصخرة فعبدوها، ولكن المعبود المعروف هي الصخرة، هذا اللي وهي بالتخفيف اللات، يعني اتخذوا لها اسم، اشتقوا لها اسم من اسم الله تعالى، الله وتقدس. كما أن قريش اشتقت اسما لهذه الشجر من العزيز. والعجيب أنهم يؤنثونها عزة، يعني أنها مؤنثة، واللات أيضا مؤنثة، وكذلك منات أن مؤنثة، بل كل معبوداتهم مؤنثة. والتأنيث يدل على الضعف وعلى الرخاوة. ولكن يقولون إنها تشفع لهم فقط. الشجر يقول الشجر ما له ذنوب، والحجر كذلك ما له ذنب، فنحن نسأله أن يسأل الله لنا، وهذا من ظن السوء ومن الجهل، فهو جاهلية، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يفوته كلام أو صوت، سميع بصير، أينما تكون اسأله فهو يسمعك ويراك، فلماذا تلجأ إلى مخلوق لا يعرف شيئا ولا يملك شيئا لا ضرا ولا نفعا؟ فالمقصود أن هذا ظنهم ظن الجاهلية، ظنوا أن هذه تشفع لهم لأنهم أصحاب ذنوب، وهذه الحجارة والأشجار لا ذنوب لها فتقربه. أما إذا كان صالحا فهذا أمره واضح، يقول أنه مقرب عند الله، فإذا سألناه هو بدوره يسأل لنا ربه فيشفع لنا، والسؤال هذا شفاعة، شفاعة. فهذا الشرك، هذا شرك المشركين. ما هو شرك المشركين أنهم يعتقدون أن حجرا أنه خلق شيئا من الأرض أو شيئا من السماء أو أنزل المطر أو أحيا أو أمات، هذا لا يعتقده أحد أبدا. ومن زعم أن الشرك هو هكذا فقد جهل، أصبح جاهلا ما عرف شرك المشركين. فلهذا قل إن معرفة هذا أمر واجب. فهذه المسألة هي أكبر المسائل التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف بها دين المشركين، ومع ذلك عادوه ولم يقبلوا قوله ولم يتبعوه في قوله فكفروا بذلك. وإنما صار يدخل الإسلام رجلا بعد رجل، النزاع من الناس ومن القبائل، ولهذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذي يفكر بنفسه وينظر يهديه فكره إلى أن هذا لا ينفع، مثل ما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه يقول: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الحجارة والأشجار، يقتلون أبنائهم وبعضهم يقتل بعض، ليسوا على شيء، يعني ليسوا على شيء يمكن أن يثابوا عليه، بل على باطل. يقول: فكنت أتقفر الأخبار، يتقفر يعني يطلب الأخبار التي لعل فيها مخرج، فكنت أذهب إلى موارد المياه وأسأل الركبان هل من خبر، فلا أجد من يخبرني بشيء. وفي يوم من الأيام جاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر ما هو مقنع، يخبر خبر السماء بس فقط. ولكن لحرص الرجل على طلب الحق يقول: ركبت على راحلتي فذهبت إلى مكة، لما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء ما أستطيع أن أسأل، فتلطفت حتى دخلت علي، يعني مختفي في بيت، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ لا يعرف ايش معنى نبي. فقال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن لا يعبد إلا هو. هذا الذي يريده. يقول: فقلت: هل معك على هذا أحد؟ فقال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. كيف يعني الرسول معه رجلان فقط؟ فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك واعبد ربك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. هذا أخبارني على أنه سوف يخرج من مكة وسوف يكون له قوة. يقول: فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت: تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني في مكة، وإلى آخر الحديث، والحديث في صحيح مسلم. المقصود أن، ولهذا نقول أن مثلا عبادة الشجر وعبادة الحجر وعبادة الأشخاص وعبادة المخلوقين لا عذر لأحد فيها، من وقع فيها ومات عليها فهو في النار ولو لم يعرف ما جاء به الرسول، لأن هذه لا يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا وضع ولا أي حاجة، بل يكون الإنسان مغطيا عقله ومعرضا عن النظر في هذا. مثل ما قال الله جل وعلا عن هؤلاء: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقط ذكروا السمع والعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال جل وعلا في مثل هؤلاء: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يفيد؟ ما يفيد شيء، طاعوا سادتهم وكبراءهم اتبعهم إلى جهنم. ولهذا إذا جمعوا في جهنم يقول الأتباع: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم في إيش؟ هل سواهم برب العالمين في الخلق والإيجاد والتدبير وغير ذلك؟ أبدا، سواهم في المحبة فقط، في الحب، في التأله، في العبادة. سووهم رب العالمين في عبادتهم، في كونهم يألهونهم. على كل حال، يعني هذا أمر واضح، أرجو أن لا يكون فيه لبس أبدا، أنه لوضوحه وظهوره بالأدلة. قل جل: فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. يعني هذه، ويقول هذه مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. الإخلاص يعني أن تكون العبادة لله فقط، ما فيها شيء لغيره، خالصة له. فالعبادة يجب أن تكون لواحد، والعبد يجب أن يكون واحدا لله، ما تتوزعه المظاهر والجزء منه للدنيا وجزء منه للعب وجزء منه للشيطان وجزء منه، لا، يكون عبد لله وعمله خالصا لله، لا بد من هذا. الله جل وعلا لا يقبل إلا هذا، من أتاه بالإخلاص وأن يكون عمله على ما جاء به الرسول. يعني هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة، تبعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد منهما. فهذا الذي يخلص من النار ويخلص من العذاب. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا وقد حرم الله عليه الجنة. ما استحسنوا يعني المشركين، استحسنوه بآرائهم، بل ليس بالآراء، بالتقليد، تقليد الأعمى. وجدنا آباءنا هكذا فنصنع مثل ما صنع، فقط تقليد بلا دليل بلا نظر. وعظموا آباءهم وكرهوا أنهم يوصفون بأنهم أخطأوا وظلوا، غضبوا لهذا. لهذا قالوا للرسول: أن تسب آبانا، لأنه قال لهم أنهم على ضلال وإنهم كفرة مشركون. عجب يعني من بني آدم. فما قبلوا هذا، كل رسول يقول لرسوله: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، نتبعهم. ويتركون ما جاء من عند الله من الحق الظاهر الجلي الذي تقبله العقول والفطر. ولكن العقول التي سلمت من الانحراف والفطر كذلك السليمة. وما رآه فمن استحسن ما عليه هؤلاء فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله العافية. الإنسان خلق ليبقى، فهو إما في النار وإما في الجنة، ولا فيه منزل غير هذين المنزلين بعد الخروج من القبور. فلا بد أن يخرج الإنسان يعود ترابا كما كان، ثم يحييه الله جل وعلا، ثم يبقى دائما ما دامت السماوات والأرض. إن كان مؤمنا بما جاءت به الرسل مخلصا فهو ملك من في الجنة، بل أرفع من الملك الذي نعرف في الدنيا. الملائكة تدخل عليه من كل باب تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وله فيها ما تشتهي من ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس. إن كانت الأخرى فنعوذ بالله في جهنم، نار لا يطفأ لهبها ولا ينتهي عذابها ولا يموت ساكنها، خالدا فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما للشيء الذي لا نهاية له، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا أخرى، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نسأل الله السلامة. وأكثر الناس هكذا، أكثر الناس في هذا. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أتدرون متى ذا؟ قالوا الله ورسوله عليه. قال هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. شوف كيف من بني آدم 1000 ينجو منه واحد فقط، 999 إلى النار ببعث النار. وهذا الوقت الذي ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله السلام. هذا دليل على أن أكثر بني آدم في النار. قالت الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000 من اللي يكون هذا فيه؟ فقال أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في الجلد الثوري الأبيض، أو قال كالشعرة البيضة في جلد الثوري الأسود. ثم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000، إنهم 999. هذا نص في أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وهو أيضا واضح في أن يأجوج ومأجوج الكفار لأنهم هم وقودوا النار. فالمقصود يعني أن الذي لا يعبد الله ولا يكون متبعا لرسوله يكون مصيره إلى ما ذكر، نسأل الله العافية. مسألة الثانية أنهم متفرقون، تفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديه فريحون. تفرقون في دينهم الحقيقة يجمعهم الشرك والكفر بالله جل وعلا، ولكن منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم يعبد النجوم ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الأموات ومنهم من يعبد الجن. فهذا تفرقهم في دينهم كثير جدا. و المسلم يجب أن يخالفه، وأن تكون عبادته لله وحده، وأن يكون مثلاً متلقن الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على هذا فيكون بذلك ناجٍ مما يستحق هؤلاء من عذاب الله جل وعلا. ما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين واحد هو عبادة الله وحده، وهذا هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني فريق يشايع الآخر، ويشايعه يعني يناصره ويكون من حزبه وقومه، ولست منهم في شيء، يعني أنهم هالكون. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما. هم مختلفون في دينهم وفي دنياهم أيضا، لا يجمعهم أيضا نظام ولا رئيس. العرب كانوا يرون أن طاعة رجل أنها خنوع وأنها ذل وأنها مهانة، فلا يطيعون أميرا لهم بل متفرقون، وهذا أيضا مما خالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، وقال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم رجل مجدع الأطراف. شنو مجدع الأطراف؟ يعني ما له يد ولا له رجل ولا له. إذا تأمر إنسان وجب طاعته بطاعة الله جل وعلا، دام طيعا لله ويأمر بالله، وإن ظلم وإن ظهر ضرب وإن أخذ المال يجب أن يطاع ولا يخالف إلا في معصية الله جل وعلا. فهذه الأمور الثلاث هي: أول العبادة، والثانية التفرق فيها، والثالث عدم الانقياد لولي الأمر. هذه من أكبر الأشياء التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، أن تطيعوه وتتبعوا أمره، تطيعوه وتطيعوا رسوله، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، تناصحوه نصحا ولا تخالفوا. فهذه مثل ما ذكر هنا، لهذا يقول إنها جامعة. هذه المسائل الثلاث من أكبر المسائل. وفي المسألة الرابعة يقول: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. أصول في الحقيقة أصولهم أصول ما لها أساس، أصول فاسدة. وأعظمها التقليد، لأنهم ما لهم حجة إلا التقليد. إذا قيل لهم قالوا: وجدنا آباءنا هكذا، وهكذا جاء القرآن في هذا: ما أرسلنا من قبلك بريتهم من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على دين، على ملة، وإنا على آثارهم مهتدون. فهم هذا هداية، هم يطيعون الشيطان ويتبعونه ويحسبون أنهم على هدى، وهم على ضلال بين واضح. ولهذا انظر مثل ما ذكره الله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني إذا صال مثلا له زرع وقال هذا من نصيب الله وجاءت الريح شالته جعلته من نصيب الآلهة خلوه تركوه، قالوا الله يبقى الآلهة فقيرة والله غني، وإذا صار بالعكس لا رجعوه ما يتركون حال يذهب إلى. وعلى كل حال كذلك كونهم مثلا حرموا بعض الأنعام وبعضها حرموا ركوبها وبعضها حرموا ذكر الله عليها يعني اسم الله عليها في الذبح، وبعضها قالوا إن هذا محرم على أزواجنا، وبعض كلها خرجت من جهة واحدة كما قال الله جل وعلا 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين إلى آخر الآيات، هذا كله. ويضاف إلى هذا أنهم يقتلون أولادهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بلا علم، سفه مجرد سفه. قال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، يعني الله خلقك يكفي، يعني خلق الله لك يكفي دليل على أنه يجب أن تعبد. قلت ثم أي، يعني الشيء الذي يلي هذا العظم ما هو؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني قتل النفس بعد الشرك نعظم الشيء. قلت ثم أي، يعني الذي يلي؟ قال أن تزاني بحلية جارك، حلية الجار يعني زوجته، تزاني وتزاني كأنه بالمقابلة، يعني هم اثنين كلاهما متطاوعان. فالمقصود يعني أن الله جل وعلا جعل الإنسان عقل وجعل له فكر وجعل له آيات من حوله ينظرها ويستدل بها إذا كان قد أراد الله جل وعلا به الخير، أما إذا ابتعد عن هذا فهو يتبع الشياطين. قل جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، يعني أن هذا شيء واجب كون نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع. قال جل وعلا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات بهذا كثيرة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحها، كل هذا خلاف ما عليه هؤلاء الذين يستدلون بأن في المقال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني لما قال له إن الله جل وعلا هو ربك وهو الذي أرسلنا إليك أن تطيع فما بال القرون الأولى، يعني القرون الأولى أكثرها على خلاف هذا ما عبدت الله. قال علمها عند الله جل وعلا هو الذي يحاسبها ويجزيها بأعمالها، فهذه واضحة أيضا. يقول السادسة احتجاج بالمتقدمين، يعني الذين سبقوهم، يعني في الواقع احتجاج بآبائهم وأجدادهم، ما قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني وهؤلاء وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا قول كفار قريش لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، الآلهة كثيرة عندهم، هم يعرفون مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يقول المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله عليهم بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني هذا قوم عاد وقال الله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب. أخرج الله جل وعلا أنهم لما رأوا العارض من السحاب الذي رأوه قالوا: هذا عارض ممطرنا. قيل لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم قال: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه. ماء هذه ما هي؟ ما هذه إما أن تكون موصولة، يعني مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه من العقول ومن ضخامة الأجسام والقوة والأموال والأولاد وغير ذلك. أعطوا شيء ما أعطيه وما أعطوا ولا عشره كفار قريش وكفار العرب. أو تكون مصدرية، قال: مكناكم، مكناهم ما لم نمكنكم فيه، ويكون هذه أعم. وعلى كل حال، على كل الحالتين، فهم يقولون إن يقول إن الذين قبلهم كانوا أكثر منهم وأقوى وأشد بطشا وأعمالا، ومع ذلك ما نفعهم هذا، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم، ما أغنت عنهم شيء ولا عقولهم، ما أغنت عنهم شيء. وقال الله جل وعلا في قارون: قد هلكنا من القرون من قبل من هو أكثر منه جمعا وأموالا، فهم أكثر منهم أموال وأمجاع. فالمقصود يعني أن الاستدلال بالكثرة أو بالقوة لأنهم على حق هذا استدلال خاطئ، هو استدلال المشركين، يجب أن يخالف. الواجب أن يكون الدليل هو دليل العقل الذي اتفق مع ما جاء به الرسول، يستدل بالعقل الصحيح الموافق للنقل الصحيح، العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح. الثامنة: يقول الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كما قال الله جل وعلا عن نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باد الرأي. ايش معنى باد الرأي؟ يعني الذين يتبعون الرأي الذي لم ينظر فيه ويتأمل من أول وهلة، تبعوا ذلك، يعني أنهم ما لهم رأي يعني مخمر ومردد ومنظور فيه وبادر الرأي، فهم يقولون أنه ضعفاء. وكذلك كفار قريش قالوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم: كيف نتبعك واتبعك مثل صهيب ومثل بن مسعود وبلال والضعفاء. ولهذا الذين يعرفون ما عليه الرسل يعلمون أن هذا دليل وآية على الرسل، مثل ما قال هرقل ما سأل أبا سفيان: من يتبعه؟ قلت: العبيد والضعفاء. قال: هكذا أتبع الرسل. يعرف يعني ما كان عليه الرسل من معرفة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، التوراة والإنجيل. هذه يعني من الأدلة الباطلة التي تدل على السخافة وعلى الضلال. وكذلك يقول التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الرهبان هم العلماء، والرهبان هم العباد، وهؤلاء إذا فسدوا فسد الناس، وإذا صلحوا يصلح الناس غالبا، الناس ينظرون إليهم. والفسق، الفاسق هو الذي خرج عن الطاعة، ولا بد أنهم فيهم فسقة. فالاستدلال بهم والأخذ بأقوالهم هذا لا يزال موجود في الناس، كما في المسائل السابقة كله لا يزال موجود في الناس. تجدهم مثلا يتبعون من يخالف الحق لأهوائهم ولأغراضهم ولغير ذلك ويحتجون بهم، وهذا لا يجدي شيء ولا ينفع ولا يغني عنهم، فسوف يلقون جزاهم وهم كذلك. وكذلك يقول وبقوله، يعني رد عليهم بقوله جل ولا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر. يعني أيضا هذا مما يرد عليهم ويدل على أن الواجب اتباع الحق، فالحق ما هو يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، إذا اتبع الإنسان الحق عرف به. أما إنسان يقول هذا عالم وهذا نتبعه والحق معه فهذا ضلال لا يجوز، يجب أن يكون هناك ميز وهناك عقل وفكر وقياس على الحق إذا تبعه، وإلا ينبذ ويخالف. كل عاشرة استدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كما سبق في الآية أن نتبعك وأن يعني نطيعك ونتبعك وأنت الذين اتبعوك الضعفاء، مثل ما قالوا بلال وصهيب وابن مسعود هم الضعفاء. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم غداة والعشي يريدون وجهه تطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتن بعضهم ببعض يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هكذا يكونون. كيف الضعف ذولا يعني من عليهم وصاروا هم الذين يتبعون الحق، وقالوا للصحابة لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا كذب أنتم يعني لأنكم أكثر أموال وأكثر أولاد ولكم أبهات ولكم يعني مناظر وغير ذلك، هذا ما يدل على الخير، بل الذي يدل على الخير اتباع الحق. وهذه أيضا من الأمور التي يجب أن يعتبرها الإنسان ويكون يعني له ميز في ذلك. وأن ثم يقول مسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد وقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني أن الكفار أنفوا من اتباع الرسول لأنه بشر لأنه مثله. رد الله جل وعلا عليهم قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ومن رحمته جل وعلا أنه أرسل إليهم بشرا مثلهم يستطيعون التفاهم معه سمعه ويعرفون صدقه ويعرفون تربيته وأنه لا يقول إلا الحق ولا يكذب، كما قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. فهذه منة الله جل وعلا كونه أرسل الرسول من جنسنا. وأخبر جل وعلا أنه لو مثل اقتراحهم الذي يقترحون لو استجيبوا له لانقلب الأمر عليهم والتبس، لو قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما يستطيعون مفاهمة الملك ولا يستطيعون الأخذ عنه حتى يكون مثله يكون رجلا منه، فإذا صار مثلهم قالوا هذا بشر ليس هو ملك، التبس انقلب الأمر. فعلى كل حال قل إن هذا الاقتراح اقتراح جاهلي وهو ضلال. فكونهم يقولون إن الرسل إنها بشر. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والفارق. الجامع والفارق، القياس الصحيح يعني مثل ما سبق أن القياس الصحيح أنه يكون بشرا مثلهم يستطيعون التفاهم معه، ما هذا هو الجامع. والفارق يعني كون مثلا الملك لا يستطاع أنه يفهم عنه أو يؤخذ عنه على صفته على كونه ملك الذي يقترحونه، وكذلك غير ذلك. فهم يقولون مثلا لما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون حصب جهنم، إن العابد والمعبود يكون في جهنم، احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن عيسى وأمه عبدا وكذلك الملائكة عبدت، هل تكون في جهنم؟ فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال قبلها ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهذا الذي فيه الفارق والجامع. الجامع أن من أطاع الله واتبع الرسول فهذا هو الذي يكون القياس الصحيح ويكون معه الحق. والفارق كونه هذا يعبد مخلوق أو يعبد غير ما تعبد به يكون هذا فارقا. ما يقول الرابع عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم. الهوى النفي والإثبات يعني نفي ما لا يتفق مع أهوائهم ومراداتهم، إثبات ما عليه آباؤهم وهم ما عندهم دليل وعندهم يعني شيء يتمسكون به إلا ما كان عليه آباؤهم وكبراءهم وعظماءهم الذي قدموا. وإلى هنا لعلنا نتوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.